حصريا على أنغامي. كبير الشوق له تدري ولا لها عهد ولا حضور، على من حن وتولى سهر ليلة ومسك زمان. أعرفك يا بعد عمري جنابك في السما من فوق، وأشوفك يا معالي الحب وغير الحب مرامة، وعيني يا نظر عيني تعادل من غلاك الموت، وأنا لالي في رؤيا العين وقلبي النظر على أنغام. يا علي سقى صباحا فيه من شمسك طلوع شروق، يا لين الليل سهر حبك وغلاك الليل ما نام، في قلبي تنبضم حبتك وانت يا نبض الخفوق، عشانك يا سمو الحب عشقت الخير. على أنغامي. أكد بإن قلبي في غلاكي خلي دياماً.